عن محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله قال عتبان فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصفنا فصلى ركعتين ثم سلم قال وحبسناه على خزيرة صنعناها له قال فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا فقال قائل منهم أين مالك بن الدخيش أو الدخشن فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله قال الله ورسوله أعلم قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال رحمه الله تعالى باب المساجد في البيوت. المراد بالمساجد في البيوت أي أن يخصص جانب أو ناحية أو موضع من البيت يصلي فيه، مثل أن يعتاد أن يصلي نافلته فيه ويداوم على صلاة النافلة فيه، أو مثلا أن تخصص المرأة مكان معين في البيت يكون هو المصلى تصلي فيه، أو كذلك الرجل الذي عنده عذر شرعي لا يستطيع أن يذهب للمسجد لمرض أو نحو ذلك فيصلي فيه، فهذا لا بأس به ولا يدخل في ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من النهي عن أن يوطن الرجل مكانا في المسجد، جاء النهي عن ذلك. فكون الإنسان يخصص مصلى في بيته يصلي فيه نافلته أو تصلي فيه المرأة فرضها ونفلها أو يصلي فيه الرجل غير القادر على الذهاب للمسجد فرضه يخصص مكانا من البيت لذلك، هذا لا بأس به. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان ذلك، باب المساجد في البيوت، لا أن المراد في المساجد في البيوت أن تخصص البيوت لأن يصلي الإنسان مثلا فيها الفرض هو وأولاده أو أهل بيته ولا يخرج إلى المساجد، ليس هذا هو المراد، بل الصلاة المكتوبة يجب على الرجال أداؤها في بيوت الله التي أذن الله سبحانه وتعالى برفعها وتشييدها لإقامة ذكره سبحانه وتعالى فيها. أورد رحمه الله هذا الحديث عن محمود ابن الربيع. محمود بن الربيع مر معنا له حديث في كتاب العلم، من يذكره؟ نعم قال عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجه في وجهي وأنا ابن 5 سنين. قال عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان ابن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه